بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الفضلاء وأيتها الفضليات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة الثالثة من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة في الطحاوي. وكنا وصلنا في المحاضرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. أي من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون ويشهدون بأن محمدا عبد الله المصطفى، ونبيه المجتبى أي المصطفى المختار، ورسوله المرتضى الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى أن يكون نبيا ورسولا. قال الله سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال: محمد رسول الله. وقوله: وإن محمدا عبده، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. قد قال الله سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبد. وفي وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية رد على الذين غالوا في جنابه صلى الله عليه وسلم فأعطوه شيئا من صفات الربوبية والألوهية. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اختار الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون نبيا ورسولا، كما قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. كنانة هذه قبيلة، واصطفى قريشا من كنانة، يعني قريش جزء من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، ونبيه المجتبى أي المختار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى واجتباه من بين عباده. قد قال الله سبحانه: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ورسوله المرتضى الذي ارتضاه ليكون رسولا، كما قال تعالى: إلا من ارتضى من رسول. وهنا مسألة، وهي الفرق بين النبي والرسول. الرسول في اللغة هو المرسل، هو الذي يتابع أخبار الذي بعث، والنبي في اللغة هو الذي يخبر ويخبر. أما في اصطلاح العلماء فمنهم من لم يفرق بين الرسول والنبي، قال: الرسول هو النبي، كما في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ومن الناس من قال: الأولياء أفضل من الأنبياء، وهذا قول الفلاسفة والصوفية. ومنهم من قال: الرسول أخص من النبي، فالرسول له تبليغ في الجملة وإن كان بيانا وتفصيلا لشرع سابق، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ أصلا. وأجيب عن هذا القول بأن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى، والله سبحانه وتعالى لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموت. القول الرابع وهو الصحيح أن الرسول أخص من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، والنبوة جزء من الرسالة. هذا قول عامة أهل العلم بما فيه من الأشاعرة والماتريدية. فالرسول من بعثه الله تعالى بشرع جديد يدعو الناس إليه، والنبي من بعثه لتقرير شرع من قبله من الأنبياء كأنبياء بني إسرائيل. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من قال فأمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. إذن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول يرسل بشرع جديد إلى قوم مخالفين في الاعتقاد، أما النبي فيرسل إلى قوم موافقين في الاعتقاد لتجديد شرع من قد. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هذا يدل على وجود مغايرة بين الرسول والنبي. وقال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، كم وفى عدة الأنبياء؟ قال: 124,000، الرسل من ذلك 315 جمعا. مسلما غفيرا يعني مجتمعين كثير. وأيضا جاء في السنة أن أول رسل الله إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، بينما آدم عليه السلام وصف بأنه نبي، فدل ذلك على وجود فرق بين الرسول والنبي. ثم قال رحمه الله: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. خاتم الأنبياء لأنه لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين. والأحاديث في ذلك كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد، ومن ادعى مقام النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضي. وإمام الأتقياء يعني الذي يأتم به الأتقياء، وهم الذين يتبعون أوامره ويجتنبون نواهيه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وسيد المرسلين يعني إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، كما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بني آدم كله. وقد ورد في السنة النهي عن التفضيل، التفضيل بين الأنبياء، وهذا النهي حمله العلماء على ما يؤدي إلى الخصومة والفتنة. وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أدبا وتواضعا، وقيل إنما قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم وحبيب رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن لو قال خليل رب العالمين لكان أولى، إن المحبة درجات أفضلها وأكملها الخلة، أعلى درجات المحبة هي الخلة، ولأن المحبة ثبتت لغيره صلى الله عليه وسلم ويشترك فيها جميع المؤمنين، كما قال تعالى: والله يحب المحسنين، قال: ويحب المتطهرين، إلى آخره. أما الخلة فلا يبلغها كل أحد، لم تثبت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه السلام. وهنا مسألة: هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالمحبة والخلة؟ نعم، يوصف الله سبحانه وتعالى بالمحبة والخلة، ولكن على ما يليق بجلاله. محبته لا تشبه محبة المخلوقين، كذلك خلته لا تشبه خلة المخلوقين. ثم قال رحمه الله: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، يعني كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فدعواه باطلة لا دليل عليه، وهو كافر بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء كما قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. ثم قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل إلى الجن عامة، كما قال تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله، هذا في الجن. قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. وهو مبعوث أيضا إلى كافة الورى، أي أرسل صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن كافة، قد أجمعت الأمة على هذا. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل. فذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أرسله الله عز وجل بالحق، أي بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده دينا، كما قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. والهدى أرسله الله عز وجل يهدي الناس ويرشدهم إلى الطريق الحق، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وأرسله بالنور والضياء، يعني ينير للناس طريقهم ويضيئه لهم، كما قال تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين. ثم قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله تعالى، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. قد ذمه الله تعالى تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. هنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن القرآن وأنه من كلام الله سبحانه وتعالى، والأدلة على إثبات كلام الله سبحانه وتعالى كثيرة، منها قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب. فالكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومن كلامه سبحانه وتعالى القرآن الكريم. وأهل السنة والجماعة قاطبة يقولون إن كلام الله غير مخلوق، وهذا هو المتواتر المستفيض عن السلف والأئمة من أهل البيت وغيرهم، والنقول بذلك متواترة مستفيضة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وتابعي. قوله منه بدأ، أي بدأ من الله سبحانه وتعالى لا من بعض المخلوقات، فالله عز وجل تكلم به حقيق، قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن القرآن لم يبدأ من الله لأن الكلام عندهم مخلوق خلقه الله منفصلا عنه. وقوله بلا كيفية يعني لا نعلم كيف يتكلم الله سبحانه وتعالى، وقوله بلا كيفية قولا يعني متكلما به سبحانه وتعالى. وهذا في رد على الأشعرية الذين يقولون إن الله لم يتكلم بالقرآن، إنما وضعه في روح جبريل عليه السلام، أو وضعه في الهواء وأخذه جبريل من الهواء، أو أخذه من لوح المحفوظ، على اختلاف في أقواله. قوله أنزله على رسوله وحيا يعني أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا منه، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قوله وصدقه المؤمنون على ذلك حق، يعني المؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم صدقوا وآمنوا بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله وحيا من عنده، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة يعني ليس مجازا، قول تعالى وكلم الله موسى تكليما. وهذا في رد على الجهمية والمعتزلة الذين يزعمون أن القرآن كلام الله مجازا وليس حقيقة. قوله ليس بمخلوق ككلام البرية في رد على الجهمية الذي يزعمون أن كلام الله مخلوق، وكذلك المعتزلة يزعمون ذلك. قوله فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، لماذا؟ لأنه جحد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قوله وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار الزجر، يعني من نظر وتأمل وتفكر فيما قاله من ذات الصفات ونفي التشبيه وما توعد الله به المتشبهة اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. قوله وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، كما قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان مسألة أخرى وهي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى علم. رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حق أي ثابتة ومتحقق. وهذه المسألة أشرف مسائل الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا، ورؤيته سبحانه وتعالى هي أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له. وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحيحة من طرق متواترة لا يستطيع أحد أن يدفعها ولا يمنع، وقد أجمع الصحابة والتابعون وسلف الأمة على ذلك. والرؤية ثابتة لأهل الجنة وهم أهل الطاعة والإيمان، أما أهل النار فلا يرون الله سبحانه وتعالى. قوله بغير إحاطة يعني يراه المؤمنون ولا يحيطون بذاته، كما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إنما نفى الله سبحانه وتعالى الإدراك الذي هو الإحاطة ولم ينفي مجرد الرؤية. قوله ولا كيفية يعني لا يجوز لأحد أن يكيف رؤية الله سبحانه وتعالى، فالكيف مجهول، فيجب علينا أن نؤمن بالرؤية ولا نكيفه، فلا نقول كيفية رؤية الله كذا وكذا. كذلك في جميع صفات الله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن يكيف صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك لما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك غضبا شديدا وعلاه العرق وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. ثم سري عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به أخرج من الناس. كذلك نقول في جميع صفات الله سبحانه قوله كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنة بهية مشرقة مسرورة إلى ربها ناظرة يعني تراه عيان. والأدلة على إثبات الرؤية يوم القيامة للمؤمنين كثيرة متواترة، منها قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال جابر وعلي وأنس رضي الله عنهم هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقول تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. الأدلة متواترة كما قلت، من أراد الاستزادة فليراجع الكتاب. وقوله تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، يعني تفسير رؤية على ما أراده الله سبحانه وتعالى وعلمه، فلا تفسر بما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى. كذلك كل الصفات تفسر على مراد الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أرى، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، يعني لا نؤول شيئا من ذلك، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يسلم في الدين إلا من يسلم عقله لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عليه، يعني من اشتبه عليه شيء فليرد ذلك إلى الكتاب والسنة. والناس اختلفوا في الرؤية يوم القيامة على أقوال ثلاثة، الجهمية والمعتزلة والخوارج والإمامية قالوا إن الله لا يرى يوم، قالوا لأن ذلك يستلزم أن يكون بجهة من الرائي وأن يكون جسما متحيزا وذلك منتف عنده، هذا كل باطل. الأشاعرة قالوا إن الله يرى ليس إلى جهة، المعتزلة ردوا على الأشاعرة فقالوا هذا تناقض، كيف يعقل أن يرى شيء ليس إلى جهة؟ أهل السنة والجماعة قالوا إن الله يرى بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر، كما نرى القمر ليلة البدر. المعتزلة استدلوا على نفي الرؤية يوم القيامة بعدة أدلة أقواها دليلان، الدليل الأول قوله تعالى لن تراني، الدليل الثاني لا تدركه الأبصار. قالوا الآية الأولى لن تراني، قالوا الآية الأولى وهي قوله تعالى لن تراني فيها دلالة على أن الله لا يرى يوما، ولكن أهل السنة ردوا عليهم بعدة وجوه، منها أن لن لا تفيد النفي المؤبد بدليل قول الله تعالى ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، وهنا تمنوا الموت بعد أن قال ولن يتمنوه أبدا. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية ومر النفي بلن مؤبدة فقوله اردد وخلافه أرض، وقد أجمع أهل اللغة على ذلك أن لن لا تفيد النفي المؤبدة. أما قوله تعالى لا تدرك الأبصار فقال هناك فرق بين الإدراك والرؤية، فالإدراك شيء زائد على الرؤية، لذلك قال الله سبحانه وتعالى فلما تراء الجمعان هنا أثبت الرؤية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فغاير بين الرؤية والإدراك، فالإدراك شيء زائد على الرؤية. ومن جحد رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة فهو كافر، فإذا كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. نكتفي بهذا القدر ونأخذ